وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذه الرسالة الرابعة من رسائل الإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وهي رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام. قال فيها رحمه الله: بادية الشام كان فيها كثير من القبائل العربية، وكانوا من سواء كانوا من آل شمر أو كانوا من آل ظفير أو كانوا من آل عنزة أو غيرهم من القبائل التي تشهر مشهورة بالعقيدات أو غيرها من القبائل. فأرسل الإمام رحمه الله هذه الرسالة إلى هذا العالم من علماء ومن رؤساء بادية الشام. قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد، زاده الله من الإيمان وأعاذه من نزغات الشيطان، أما بعد. وهذه هي السنة في الرسائل، أن المرسل يبتدئ بذكر اسمه ثم يذكر اسم المرسل إليه مع الدعاء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. فدعا له بالسلامة وأخبر أن السلام لمن اتبع الهدى. وهنا قال الإمام رحمه الله: فالسبب في المكاتبة أن راشد بن عربان ذكر لنا عنك كلاما حسنا سر الخاطر. وراشد بن عربان هذا رجل أيضا كان ينتقل من بادية الشام ويأتي إلى نجد، فيلتقي بالإمام محمد رحمه الله ويلتقي بعلماء ورؤساء الشام. يقول: السبب في المكاتبة أن راشد بن عربان ذكر لنا عنك كلاما حسنا سر الخاطر، يعني لعله ذكر له أن الشيخ فاضل آل مزيد رجل يحب الحق، يتبع الحق، لا يبالي بالخلق، وإنما مقصوده ما عند الله، ونحو ذلك من الكلام. قال: وذكر عنك أنك طالب مني المكاتبة بسبب ما يجيك عنا من كلام العدوان من الكذب والبهتان. يعني الشيخ فاضل ذكر لراشد بن عريان: ليت الإمام محمد بن عبد الوهاب يكتب لنا بنفسه شنو يعتقد، شنو مذهبه، شنو اللي يصير عنا، عشان نعرف نكون معه ولا ضده، ندافع عنه ولا لا. فلما نقل هذا الكلام راشد بن عربان إلى الإمام محمد، قام رحمه الله بكتابة هذه الرسالة، ذلك لأن الأعداء العدوان من الكذب والبهتان كثير على الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل إن الشائعات التي كان يشيعها ثلاثة أصناف من الناس ولا زالوا ثلاثة أصناف من الناس كانوا يشيعون الإشاعات عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. من هم أولئك الأصناف من الناس؟ الروافض والخوارج والمتأثرين برأيهم وغلاة المتصوفة. هؤلاء كانوا يشيعون الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته، ولا زالوا إلى الآن. لو تأملت في الإنترنت، في الواتساب، في التويتر، من أكثر الناس كلاما في الدعوة السلفية، في أئمة الدعوة النجدية، في الإمام محمد بن عبد الوهاب، لوجدتهم هؤلاء الثلاثة. لا يوجد كلام لهم إلا مع هؤلاء ضد هذه الدعوة. قال رحمه الله: وهذا هو الواجب من مثلك، أنه لا يقبل كلاما إلا إذا تحقق. يعني أنت طالب علم وشيخ ورئيس قبيلة، ما ينبغي أن تقبل إلا كلاما بعدما تتحقق أنه حق. ثم قال: وأنا أذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين. كلام عجيب، يعني راح أذكر لك مقدمتين قبل أن أذكر صفة الدين التي أنا أدعو إليها. ما هي الصفة هذه التي أنا أدعو إليها؟ ما الذي أفعله؟ يقول: أذكر لك مقدمتين قبل أن أذكر لك صفة الدين الذي أنا أدعو إليه. قال: الأمر الأول أني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأقول لهم: الكتب عندكم، انظروا فيها ولا تأخذوا من كلامي شيئا، لكن إذا عرفتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم، الحديث موجودة في بطون الكتب، إذا عرفتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم فاتبعوه ولو خالف أكثر الناس. هذه المقدمة الأولى، فيها من الفوائد أن الإمام محمد رحمه الله لا يدعو الناس إلى أن يتبعوا، وفيها من الفوائد أن الإمام رحمه الله يدعو الناس إلى أن يتحرروا من التقليد الأعمى. وفي هذه المقدمة، هذا الأمر الأول من الفوائد، أن الذي يجب على الناس اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا لا اتباع غيره. ولذلك السنة ظاهرة في كل الكتب، لو أن الإنسان نظر إليها لعرف الحق. كل إنسان يقرأ الأحاديث يدرك أن الذبح لغير الله محرم، لعن الله من ذبح لغير الله. كل إنسان يقرأ الأحاديث يدرك أن الصلاة في المقابر باطلة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اقرأوا فيها البقرة وآل عمران، وهكذا. ولذلك الإنسان إذا عرف الحق يتبعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفه الأكثر، لكن بشرط أن يكون هذا موجود في كلام المتقدمين من أهل العلم. لذلك هو قال: ولا تأخذوا من كلامي شيئا، ولكن إذا عرفتم كلام رسول الله الذي في كتبكم. هناك من سبق الإمام وفهموا هذا الفهم، إيش المشكلة إذن؟ لماذا لا تتبعونه؟ هذا موجود في كتبكم. والأمر الثاني أن هذا الذي أنكروا علي وأبغضوني من أجله، إيش اللي أنكروا على الإمام؟ شلون أنت تترك التقليد؟ شلون أنت تقول أن الذي يأتي بناقض من نواقض الإسلام كافر؟ شلون تكفر من يشرك بالله عز وجل؟ هذا الذي أنكروا على الإمام. قال الإمام الأمر الثاني أن هذا الذي أنكروا علي، إيش اللي أنكروا عليه؟ المسائل الأربعة المشهورة التي مرت معنا، وهي أنه يدعو الناس إلى التوحيد ويحذر من الشرك، ومن يأتي يقاتله يقاتل، ولا يقاتل الناس إلا على أمر مجمع عليه، وهو أن يأتي الإنسان بناقض من نواقض التوحيد. هذه المسائل عرف فيها الإمام. قال: إن هذا الذي أنكروا علي وأبغضوني من أجله، إذا سألوا عن كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم، يعني من البلدان، يقول: هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله. تسأل الناس تقول: الطواف بالقبور هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بقبر أحد؟ يقول لك: لا. طيب، وافقت الإمام محمد، ليش ما تتبعونه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح للحسين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بغير الله؟ سبحان الله، هذا الذي أنكروا علي وابغضوني من أجله، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم، يقول: هذا هو الحق، هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني. أنا ما أقدر أقول الحق، ما أقدر أقول هذا شرك، هذا كفر. ليش؟ قال لأجل أن الدولة ما يرضون، الدولة ما تمنع الناس، لا تقول الطواف بالقبر شرك، لا تقول استغاثة بالأولياء شرك، لا تقول الذبح لغير الله شرك. مثل يعني المداهنة، يريدون منهم أن يقولوا أن اليهود والنصارى وعباد القبور إخواننا، هذا الذي يريد الدولة. المقصود بالدولة هنا الدولة العثمانية، المقصود بالدولة هنا الدولة العثمانية، لأنها التي كانت لها السيطرة على الشام ومصر واليمن وأطراف من الخليج العربي والعراق وتركيا والهند، لأجل أن الدولة ما يرضون. يعني علماء كثيرين في الشام واليمن يعرفون أن هذا الشرك، أن الذي يفعل عند القبور شرك صريح، لكنهم ما يستطيعون ينكروه خوفا من الدولة. فقال رحمه الله: وابن عبد الوهاب أظهره، لأن الحاكم في بلده ما أنكر. العلماء شي يقولون؟ يقولون هذا اللي يقوله محمد الوهاب صح، وهو أظهر الصح وأظهر الحق، لأن حاكم بلدي محمد بن سعود ما ينكر هذا الشيء، أما احنا ما نقدر لأن الحاكم عندنا ينكر علينا. ثم قال: وابن عبد الوهاب أظهره، لأن الحاكم في بلده ما أنكره. طبعا ابن عبد الوهاب رحمه الله أظهر التوحيد حتى في حريملا، والسلطان ضده. ثم لما جاء إلى العيينة أظهر الحق والسلطان معه، ثم تكالب السلطان عليه فأراد منه أن يسكت عن الحق فما سكت. شرك شرك، ما في كلام. كيف نريد أن نقول اليهود والنصارى إخواننا؟ شلون يعني؟ كيف نريد أن نقول عباد القبور إخواننا؟ شلون هذا كيف يكون؟ فطرد رحمه الله من العيينة وذهب إلى الدرعية. يقول: وابن عبد الوهاب أظهره، لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه. نعم هذا صحيح، ابن سعود في الدرعية، محمد بن سعود في الدرعية لما عرف الحق اتبعه. قال: هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء عندكم في بلدان، وأنا أقول لكم واقعة تتعجبون منها. عندنا أحد علمانا وهو من أقران الوالد رحمه الله، عالم كبير ينسب أنه إلى العلم، وبدأ يدعو الدعاء الجماعي في العزاء. فقلت له: هل هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. الآن بيني وبينه أتكلم، قال: لا. قلت: إيش ما تنكر يا شيخ، ليش تفعل هذه البدعة؟ قال: والله ما أقدر، الناس شافوني أنا عمري 60 سنة على هذه الحالة، الحين شلون أترك هذه البدعة؟ هو يعرف الحق، يقول لي: أنت تقوله صح، هذه هي السنة، أنك تقول لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء مقدر، لا تقرأ قرآن ولا تسوي سرادقات. بس ينسوا، إحنا هذه مصيبة. بعض الناس يعرفون الحق ثم لأجل الناس يخافون ويهابون ويتركون. قال الإمام رحمه الله: وأظن أنه وصلك كلامهم، فأنت تفكر في الأمر الأول، فأنت تفكر في الأمر الأول، يعني تأمل الأمر الأول، أني ما أريد الناس إلا أن يطيعوا الرسول، ما أريدهم يطيعوني أنا. محمد بن عبد الوهاب لو يريد الناس يطيعونه هو لطلب الملك، لأن الناس يطيعون الملوك، ما أراد الملك رحمه الله. قال رحمه الله: فأنت تفكر في الأمر الأول، وهو قولي لا تطيعوني ولا تطيعوا إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم. يعني لا تقولوا الناس يقولون أتباع، أنت صرت من أتباع ابن عبد الوهاب تخاف، لا، أنت من أتباع الرسول، ليش تخاف؟ مرة واحد جاني قال أنت وهابي. قلت يعني شنو معنى وهابي؟ قال يعني أتباع محمد بن عبد الوهاب. قلت لا أنا من أتباع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنا محمدي. هذا الحق، يعني إحنا ما نقلد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله كلامه جميل، قال وتفكر في الأمر الثاني أن كل عاقل به لكن ما يقدر، أن كل قائل به، هذا خطأ هنا مطبعي، وتفكر في الأمر الثاني أن كل قائل به لكن ما يقدر أن يظهره، أو أن كل عاقل به يعني عقله يدرك أن هذا هو الحق لكن ما يقدر أن يظهره. لماذا لا يقدر أن يظهره؟ خوف، هو على المنصب، خوف على المال، خوف على النفس، خوف على الأولاد. فهذا سؤال مهم جدا، ماذا يفعل الإنسان إذا خاف على نفسه ولم يستطع أن يقول الحق؟ انتبهوا للخطوات العملية. إذا لم يستطع الإنسان أن يقول الحق فإن الواجب عليه أن يتخذ الخطوات الآتية. الأول أن لا يخاف في الله لومة لائم، فإذا لم يستطع أن يهاجر فإن أرض الله واسعة. فإذا لم يستطع لا يقول الباطل وإن لم يقل الحق، يسكت، يعني ما يقول، هو يعرف أن الطواف بالقبور شرك، استغاثة بالأموات شرك، فالواجب يسكت إذا ما يقدر يتكلم، مو يجي يقول لا ما فيها شيء. طيب الآن سؤال مهم، لو أن إنسانا عرف الحق ثم بعد ذلك داهن وزين الشرك، فانتبهوا يا عباد الله، تزيين الشرك كفعله، ما في فرق ترى، تزيين الشرك كفعله، تزيين الشرك كقوله. يجي إنسان يقول الذي عليه النصارى حق وحنا على الحق، هذا كفر، حتى لو لم يعتقده في قلبه ترى، حتى لو لم يعتقده في قلبه. فالذي يقول أن عبادة القبور ليست شرك ولو لم يعتقد ما يقول فهذا كفر، لأن قول الكفر بدون إكراه ملجئ، انتبه للقيد، قول الكفر بدون إكراه ملجئ ليس مانعا من التكفير. متى نقول أنه معذور؟ إذا جو حط المسدس على رأسه، ها؟ قالوا قول الحين أن هذا مو شرك ولا نقطع رأسك، قال يا خلاص مو شرك فهرب، هذا ما في بأس. أما أن يجلس لدنيا فانية لعرض زائل ويزين الباطل ويقول أنا مكره، هذا مو إكره، هذا ليس إكره. لذلك قال رحمه الله وتفكر في الأمر الثاني أن كل عاقل به، كل عاقل به لكن ما يقدر أن يظهره، فقدم لنفسك ما ينجيك عند الله، ما ينفعك هذا، فقدم لنفسك ما ينجيك عند الله، واعلم أنه لا ينجيك إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدنيا زائلة والجنة والنار ما ينبغي للعاقل أن ينساهما. كم تبي تعيش في الدنيا؟ 80 سنة وبعدين تموت. أخي الواحد والله ما يتمنى يعيش 80 سنة، شو تسوي بالك عمر؟ خلك في 60 أحسن لك، كما هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ شو تقول؟ طيب نسأل الله أن يحسن ختاما. كلام الإمام والله عجيب يا أخي، فقدم لنفسك ما ينجيك عند الله واعلم أنه لا ينجيك إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إي والله لا نجاة إلا من طريقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لا نجاة بعد مبعثه إلا بالاقتداء به، ما هو بالعواطف ولا بدغدغة المشاعر والحماس ولا بنتائج العقول، وإنما باتباع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. والدنيا زائلة، والجنة والنار ما ينبغي للعاقل أن ينساهم، فيخاف من النار ويرغب في الجنة. وصورة الأمر الصحيح، شنو يعني صورة الأمر الصحيح؟ اكتب عندها: وصورة الدين الصحيح الذي أدعو إليه، أو صورة الأمر الذي أنحى عليه. والناس يمكن يوصلونها لك على غير هذه الصورة الحقيقية، ما عليك منهم. وصورة الأمر الصحيح الذي أنا أدعو به أني أقول ما يدعى إلا الله وحده لا شريك. يا أخي رجل يقول لا تدعو إلا الله، ليش تتكلمون عليه؟ عرفتم الحين ليش الناس شنعون على الإمام؟ لأنه يسفه أحلامهم، يبين ضلالهم. تشبه رحمه الله بمن؟ قال: يا قوم أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ الله أكبر. يا أخي يدعو إلى الله، يقول وصورة الأمر الصحيح أن يقول ما يدعى إلا الله وحده لا شريك له. هني المشركين تنافروا كتنافر الحمر. كيف نترك الأولياء، نترك الأغواث والأقطاب، حطوا مسميات من عندهم عشان يفخمونها لك؟ لا، وبعد عندهم واحد اسمه الغوث الأعظم. إذا كان هذا الغوث الأعظم فالله شنو؟ أعوذ بالله، إيش هذا الشرك الكبير؟ قال رحمه الله: وصورة الأمر الصحيح أني أقول ما يدعى إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى في كتابه: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، نكرة، لا تدعوا لا نبيا ولا ملكا ولا جبريل ولا رقيب ولا عتيد ولا أحد. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الله يقول للنبي محمد: قل للناس لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. من هو أول الرسل يا أخوان؟ نوح عليه الصلاة والسلام. وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. أول الرسل نوح، الله أمره قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، الله أمره قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأول الرسل وآخر الرسل ومن بينهم من الرسل كلهم يقولون لا نملك ضرا ولا رشدا، فكيف يعبدون؟ كيف يستغاث بعيسى أو بعزير؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهذا كلام الله، والذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصانا به. كيف وصانا به؟ كما جاء في حديث البراء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوصية، قال: أمرنا بالوصية ولم يوصي رسول؟ قال: بلى، وصى رسول الله بكتاب الله: أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله. ثم قال: وعترة آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. سبحان الله العظيم. قال: فهذا كلام الله، يعني لا تدعو أحد غير الله. والذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا به، أي بالقرآن، ونهى الناس أن لا يدعوه. القرآن نهى الناس أن يدعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يدعوه. فلما ذكرت لهم أن هذه المقامات التي في الشام والحرمين وغيرهم أنها على خلاف أمر الله ورسوله، المقامات جمع مقام، والمقصود به ما يسمى بالقبور المبنية، مقام النبي فلان، مقام الولي فلان، مقام كذا مقام كذا مقام كذا، كلها مقامات الناس يذهبون إليها ويستغيثون بالمدفونين فيها، سواء كان صدقا أو كذبا وهي في الواقع أماكن طاغوتية يعبد فيها غير الله. فالإمام رحمه الله بين أن المقامات اللي في الشام إلى الآن موجودة، مقامات سيدة زينب، مقام كذا، مقام كذا، يدعى فيها غير الله عز وجل. ثم قال والحرمين، الحرمين كان فيها مقامات قبل مجيء الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، كان هناك قبور مبنية في الحرمين الشريفين، قبور، والناس يأتون إلى القبور ويتركون بيت الله في مكة، ويأتون إلى القبور المبنية في البقيع ويتركون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم آية في القرآن احنا ما احنا عارفينها، أن الدعاء عند القبور مستجاب. يا الله، عجيب والله يا أخي، وين الآية هذه؟ الله المستعان، يفترون على الله الكذب. قال رحمه الله وأن دعوة الصالحين والتعلق بهم هو الشرك بالله. هذا الذي، هذه صورة الأمر، أن الإمام يقول أنا أمر الناس أن يدعوا الله وحده، وأنهاهم عن دعوة الصالحين، هو سماهم صالحين وما ينكر أنهم صالحين، وأن دعوة الصالحين والتعلق بهم هو الشرك بالله الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلما أظهرت هذا أنكروه وكبر عليهم. شلون تقول عن ناس يقولون لا إله إلا الله أنهم كفار؟ ليش هو اللي يقول لا إله إلا الله ما يكفر؟ عند صك خلاص. المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله هم كفار. الذين جاءوا كمسيلمة الكذاب وأمثاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ما ارتدوا يا أخوان؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا قاموا وقاتلوا المرتدين وهم يقولون لا إله إلا الله. ليش قاتلوهم؟ لأنهم قالوا إن مسيلمة رسول الله. فالذي يقول أن هناك رسول غير رسول الله يقاتل ويكفر ويكفر. طيب والذي يقول هناك من يغيث غير الله، هناك من يعين غير الله، هذا ليش ما يقاتل؟ عجيب والله. والذي يقول هناك معبود غير الله ليش ما يقاتل؟ أيهما أعظم؟ الشرك في حق الله أعظم من تسوية رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء واضح. إذا كان اعتقاد أن فلان رسول بعد رسول الله كفر، فاعتقاد أن فلان ينفع مع الله كفر أكبر. لكن لمن يعقل، لمن يتدبر، لمن يتفكر. قال فلما أظهرت هذا أنكروه وكبر عليهم وقالوا أجعلتنا مشركين. وهذا ليس إشراكا، سبحان الله، كيف أنت قبل قليل تقولون العبادة لله ولا يدعى إلا الله، والحين قلت لا؟ طبعا قلنا لهم أنهم أنكروا على الإمام، الذين أنكروا على الإمام إما لأجل الدولة وإما أنه رافضي يريد تصحيح مذهبه أو من غلاة المتصوف يريد تسليك عبادة الأولياء. قال هذا كلامهم وهذا كلامي أسنده عن الله ورسوله، وهذا هو الذي بيني وبينكم، فإن ذكر عني شيء غير هذا فهو كذب وبهتان. كذب وبهتان، كم من الافتراءات يكذبون على الإمام. قال والذي يصدق كلامي هذا أن العالم ما يقدر أن يظهره والذي يصدق كلامي هذا أن العالم ما يقدر أن يظهره حتى من علماء الشام من يقول هذا هو الحق، ولكن لا يظهره إلا من يحارب الدولة. وأنت ولله الحمد ما تخاف إلا الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى دين الله ورسوله، والله أعلم. فالواجب على العالم أن يصبح عنده حمية للتوحيد، أن يصبح عنده حمية لله عز وجل، حمية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان أهل الشرك عندهم حمية لمعبوداتهم أوثانهم أصنامهم، وأنت ليش ما عندك حمية لله وللرسول؟ هم يكذبون عليك وعلى دعوتك ويكفرونك بما ليس فيك، أما أنت فلا تقول فيهم إلا ما هم يقرون به. أنت تسأله تدعو غير الله يقول لك إيه نعم، طيب بعدين هو يقر بهذا. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يرحم الإمام محمد. هذه رسالة عظيمة جل فيها رحمه الله صورة الدعوة التي يدعو إليها، فرحمه الله رحمة واسعة والدينا والمسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله عليكم شيخ، بالنسبة لأسلوب الإمام محمد عبد الوهاب في المناصحة. نعم، البعض قد يستغرب من أسلوب الإمام في مناصحة المخالفين، كيفية مناصحة المخالفين والموافقين لنا إن أخطأ؟ ذكرنا هذا أن الإمام رحمه الله له أسلوب بديع في مناصحة من يرى منه ميلا إلى الدعوة، أو حتى في مناصحة المخالفين، وفي استثارة علم العلماء ولو كانوا مخالفين له. فيستفاد تستفاد من هذه الرسائل فوائد عظيمة في المناصحة، منها تذكير والتخويف بالله عز وجل، ومنها الحث على التمسك بالحق، ومنها الأدب في الخطاب، ومنها بيان أن المكاتب يريد من المكاتب يريد نصحه، لا يريد العلو عليه، يريد تبيين الحق له لا يريد الاستعلاء عليه، يريد الهداية له لا يريد الغواية عليه. هذه أمور مقاصد عظيمة يتبين من رسائل الإمام رحمه الله. الأمر الخامس أن يظهر المكاتب أو المناصح تواضعه، لأن ذلك أدعى للقبول. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم عليه. نعم. صحيح. نعم. ما يمنع من الصلاة. نعم. ما يمنعون من الصلاة إلا إذا أرادوا جماعة أخرى فحينئذ يمنعون. هذا مذهبه. أنت تناصح حين قبل منك الحمد لله، ما قبل ما علمت عليه من مسيطر. كيف؟